بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر لي الإخوان القائمون على التسجيل أن الدرس الماضي حصل خلل فلم يسجل وطلبوا الإعادة، فنعيده إن شاء الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس ناهية قال: حدثنا شعبة قال: حدثني ابن الأصبهاني وهو عبد الرحمن قال: سمعت أبا صالح ذكوان وهو ذكوان السمان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، أي كان هذا التقديم لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين قال واثنين. وهذا الباب لو أنه قدم إلى يعني إلى ما قبل ذلك بعد باب عظة الإمام النساء وتعليمهن وقبل باب الحرص على الحديث لكان أشبه، والله أعلم. وإن كان الإمام البخاري رحمه الله آية في باب براعة الابتداء والاختتام والترتيب بين الأبواب والكتب كما هو مشهور عنه، لأن هذا الباب هو جعل الإمام أو العالم للنساء يوما على حدة يعلمهن فيه، هذا يليق بالباب الذي سمعتم، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. ولأنهن حرصن على ذلك وشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام غلبة الرجال لهن عليه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يناسب باب الحرص على الحديث. وعلى كل فالأمر في ذلك إن شاء الله سهل. قول أبي سعيد: قالت النساء للنبي عليه الصلاة والسلام: غلبنا عليك الرجال، هذا يدل على حرص النساء ورغبتهن أيضا في العلم. ولا شك أن تعليم المرأة دينها هذا ممن من القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ومما له أثره النافع المثمر في المجتمع، وهذا أمر مجرب. المجتمع الذي نساؤه متعلمات مؤدبات خاشعات صالحات يظهر ذلك في الأولاد، والمجتمع الذي نساؤه بعيدات عن الله وغافلات عن الله فيظهر ذلك أيضا أثره على البيوت. المرأة إذا كانت غافلة عن الله تطلب من زوجها أشياء ربما توقع في معصية الله عز وجل. المرأة إذا كانت بعيدة عن الله تجعل ولدها أبعد منها عن الله عز وجل، هذا في الجملة، لا سيما مع يعني شغل الرجال وانشغالهم عن أمر الأولاد في كثير من الحالات. نعم، قد يقول قائل: قد أباح الله سبحانه وتعالى لنا أن نتزوج الكتابية، وهذا محمول على أن الرجل الذي يتزوج كتابية يكون حريصا على تربية أولاده، يقول: أباح الله لنا أن نتزوج الكتابية ويترك أولادها لأمهم تفسدهم وتربيهم تربية سيئة وتحبب إليهم الصليب والخنزير والخمر إلى غير ذلك، يقول: أباح الله لنا أن نتزوج الكتابية. فمن تزوج امرأة كذلك عليه أن يحرس أولاده حراسة عظيمة، يعني حراسة الشاه من الذئب، لا سيما إذا كانت هذه الأم راهبة غير ذلك، أو لها يعني عقيدة وتريد أن تدعو إليها. وإذا كان ذلك كذلك، وإذا كان لا يعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بذلك، فيحرم في حق أن يتزوج الكتابية، لا لأن الزواج من الكتابية حرام، ولكن لأن لما يترتب وراء ذلك من مفاسد، من يعني كفر أبنائه وارتدادهم عن الدين وانسلاخهم عنه، والله المستعان. على كل حال، معلوم أن المرأة تشغل كثيرا، المرأة تشغل عن العلم كثيرا، وهي بنت قبل أن تتزوج هي في عصمة أبيها أو أخيها، وقد يسيء الولي الولاية فيمنعها من الدروس، يمنعها من الاستفادة إلى غير ذلك. أضف إلى ذلك حتى لو أحسن الولاية وفتح لها المجال، ما كل وقت تجد المرأة فيه من يعلمها، قد لا يكون هناك إلا الرجل الذي يعلمها، يعني يصعب أن تجد امرأة تعلمها، فلا يكون هناك إلا الرجل، وربما يكون في ذلك فتنة، ويكون الأولى في حق الولي أن يمنعها من ذلك، فتحرم المرأة كثيرا. كذلك أيضا في انتقالها من بيتها إلى موضع الدرس، قد يكون فيه تحتاج إلى من يكون معها، لا لمجرد المحرم والسفر، ولكن يخشى عليها في الطريق من سفهاء أو غير ذلك. فلسنا نحتاج المحرم فقط في حالة السفر، بل أحيانا نحتاجه في حالة الإقامة، ونحتاجه في حالة الحضر كثيرا، وذلك إذا يعني لم يؤمن على النساء. فعلى كل حال المرأة في طلبها للعلم قبل الزواج وبعد الزواج، أما بعد الزواج فالشغل أكثر وأكثر، تشغل بزوج وبضيوفه، وتشغل بأولاد من حمل ومن رضاعة وإلى آخر، أشياء كثيرة حقيقة تحول المرأة بينها وبين الخير. والموفقة منهن من وفقها الله سبحانه وتعالى، وحرصت على وقتها واستفادت من وقتها. على كل، النساء قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. وهذا يدل أيضا على أن الوعظ ممكن يحمل هنا على الترغيب والترهيب، ويأمرهن بالصدقة أو بطاعة الرجال أو بنحو ذلك. فكان فيما قال لهن، وهذا أيضا فيه تسلية لخواطرهن، وفيه تضميد لجراحهن، وفيه أيضا بارك الله فيكم تعزية للمرأة وهي ضعيفة أمام الموت، ويحصل لها من الفجيعة ما لا يحصل للرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن الاختيار عندما وعظهن بهذه الموعظة، فقال: ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا حجابا من النار. يعني وكأنه يقول لهن: لا تجزع الواحدة من كن، ولا تدعو بدعاء الجاهلية، ولا تخرج عن الحكم الشرعي إذا أصابتها هذه الفجعة في ثلاثة من أولادها، إنما عليها أن تصبر وتتصبر، فإن هذا الصبر يكون لها حجابا من النار، أو فإن ما قدمته أو ما ابتليت به من مصيبة وصبرت على ذلك يكون ذلك حجابا لها من النار. فقالت امرأة واثنين، لو قدمت اثنين ما قدمت ثلاثة، وهذا فيه أيضا العمل بمفهوم العدد، هذا فيه دليل على العمل بمفهوم العدد، وهذا كلام معروف عند الأصوليين، مفهوم العدد، مفهوم الصفة إلى غير ذلك. إذا ذكر حكم من الأحكام معلقا بعدد من الأعداد فلا يلزم من ذلك أن يكون في من دونه كذلك أو في من فوق إلا بقرائن أخرى. فلما سأل النساء النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا: يا رسول الله واثنين، دل على أن حكم الاثنين في الأصل أن الكلام على حكم الثلاثة لا يشمل الاثنين، ولو كان يشمل الاثنين لقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ولما تسألنا هذا السؤال الاثنين داخلين في الثلاثة، لكن لماذا مسألة أربعة؟ لأن أربعة داخل الثلاثة داخلة فيها وزيادة، يعني ما مهرية يعني على الحروف، المعنى مقصود. لما قال: ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من الولد، ما قالت أربعة يا رسول الله وخمسة وستة إلى غير ذلك، ما سألت هذا السؤال، لأن هذا معلوم أنها إن صبرت في الثلاثة ولها هذا الأجر، فصبرها في الأربعة أكثر أجرا، وصبرها على الخمسة أكثر أجرا، لكن الذي دون ذلك هو المحتمل أن يكون الحكم متغيرا. قال واثنين. كذلك أيضا هذا فضل الله الواسع. وعند البخاري أيضا في كتاب الجنائز سئل عن الواحد أيضا: أي واحد يا رسول الله؟ الشاهد من هذا أيضا يدل على حرص النساء على معرفة العلم. السؤال هذا في ذاته حرص، السؤال في ذاته واثنين يدل على الحرص، ويدل على فهم النساء. وقد سبق أن النساء جرب أنهن يحتفين بالدروس ويهتممن بالدروس ربما أكثر من كثير من الرجال، فترى المرأة إذا فعل الدرس دروس النساء تزيد كل مرة عما قبلها، ودروس الرجال تقل، والله المستعان. وسبق أيضا التنبيه على أن بعض الإخوة يمنع زوجته من الاستفادة من الدروس، وهذا أيضا مما يعني يعاب به الرجل عندما يقول المرأة لا فائدة ذهبي للدروس، لا تذهبي لمكتبة النساء، لا تذهبي لمسجد النساء، أنت أعلم من اللواتي يدرسنا، ثم أنا سأدرسك، يدرسها مرة مرتين ثم بعد ذلك يهملها. وفيه بركة في الاجتماع، فيه بركة في يعني المرأة تجتمع مع أخواتها تستفيد وتنشط، وإن كان عندها فتور تقطع إلى غير ذلك. هذا في الجملة وهذا في الأصل، وربما يكون الاجتماع ضارا وربما يكون أكثر يعني فسادا، لكن في الأصل أن الاجتماع على يعني حلقات القرآن والاجتماع على حلقات الدروس، الاجتماع على الخير، أنه أكثر فائدة من أن تجلس المرأة في بيتها وحدها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصني عن ذكوان وهو أبو صالح السمان عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا لم يبلغوا الحلم. وجرت العادة أن الذين لم يبلغوا الحلم يكون الحزن عليهم أكثر، لأنه لم يقع منهم عقوق، لأنه لم يقع منهم عقوق، إنما العقوق يكون في الكبار. وربما لو مات الابن العاق ما يكون التأثر عليه كثيرا، بعض الأبناء يكون مفسدا حتى يتمنى أهله أن يموت، بعض الأبناء يدعو عليه أهله دعاء المنقطع إلى الله عز وجل الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى ألا ينصرف من مكانه إلا واستجاب له. لماذا؟ إذا كان كثير الأذية وكثير المشاكل وكثير العقوق وكثير الإساءة، بعض الأبناء يضربون آباءهم ويضربون أمهاتهم. أنا أعرف رجلا كان يعني يتعلم الكاراتيه والحالات هذه، وكان يفعل هذا مع أبيه وأمه، يعني تعلم هذه اللعبة فكان يفعل هذا مع أبيه وأمه، وأبوه شيبة قد انحنى عوده. هذا الولد صدمته السيارة وذهب، زوجته تزوجت، أولاده مدري من اللي مات بعده، أمر على بيته ولا أرى يعني لهم أثرا ولا ذكرا في البيت، أثر العقوق سيئة والعياذ بالله. فالذين لم يبلغوا الحنث أو لم يبلغوا الحلم يكون الحزن عليهم كثيرا، والله المستعان. نسأل الله أن يصلح أبناءنا وذرياتنا جميعا، وأن يرزقنا برهم وشكرهم، وأن يعيننا ووفقنا إلى حسن تربيتهم. قال رحمه الله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. وهذا مناسب جدا لكتاب العلم كما هو واضح، فإن الإنسان العلم هو الفهم، العلم هو الفهم، أما العلم بدون فهم ما هو بالعلم، العلم الفهم. فمن سمع شيئا ولم يفقهه لا بأس أن يسأل وأن يستفسر، وسؤاله واستفساره ليس تطاولا على العالم، وليس قلة أدب معه، وليس عدم احترام له. فإن هذا السؤال إذا كان سؤال استرشاد واستفهام فإن هذا مما يرتفع به الشخص عند الله وعند الناس. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة وعبد الله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وهذا من كمالها وكمال عقلها رضي الله عنها ومن حرصها على الخير والعلم. ولا عجب في ذلك فإنها الصديقة بنت الصديق، لا عجب في ذلك فإنها الصديقة بنت الصديق، وهي حب رسول الله عليه الصلاة والسلام من نسائه، وما كان رسول يحبها إلا لما لها من المعاني الحميدة والخصال الكريمة. قال: كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا في المؤمن. قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا في العرض قبل الحساب، أما إذا حوسب فمن نوقش الحساب عذب، وإلا من أراد الله به خيرا دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم. وأما من نوقش وهذه من وين وهذه وين راحت وهذه ليش وهذه إيش السبب وبسبب إيش وكذا، مجرد مناقشة وهو واقف ما يدري هل ينتهى به إلى جنة أو هل ينتهى به إلى نار، ما يدري هل تدخل هذه الكفة أو تدخل تلك، في هذه الحالة هو في عذاب، لأنه لا يدري إيش تكون الخاتمة ولا يدري إيش قلبي في النهاية، يذهب إلى الجنة أو يذهب إلى النار. فمن نقش يعني الحساب عذب، لا شك أن من نقش الحساب عذب، هذا نوع من العذاب عندما يكون الإنسان واجما خائفا ما يدري، تثقل كفة السيئات فيخاف وينظر هل الحسنات الثانية تأتي أم لا، ما يدري هل ستأتي حسنات تثقل الجهة الأخرى أم لا، فهو لا زال بين الخوف والرجاء الخوف والرجاء، ما يدري ما يدري إلى أن يختم له الميزان. فمن نوقش عذب، أما الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، هؤلاء الذين يعني يرحمهم الله من العذاب كله. وأما من نوقش عذب، وأما الآية التي فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذه إنما هي في العرض عندما يقف الناس في العرض، فالمؤمن يكون الموقف هذا طويل الذي هو يعني بمثابة 50,000 سنة يكون خفيفا عليه. أما إذا نصبت الموازين وجيء بالصحف والأعمال فآخذ كتابه بيمينه أو بشماله، أو فمن ثقلت موازينه فهو في عشية رضيه، ومن خفت موازينه فهو أمه هاوية، هذا أمر آخر، نسأل الله العفو والعافية. على كل يقول حافظ وفي الحديث ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتضجر من المراجعة علم، وفيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب، وهذه العبارة جيدة، مقابلة السنة بالكتاب هذه عبارة جيدة. في بعض المواضع يقول بعض أهل العلم في مثل هذا، قال بعضهم والسنة قاضية على الكتاب أو حاكمة على الكتاب، وسئل الإمام أحمد عن هذه العبارة قال لا أقوى على ذلك، لا أقوى أن أقول السنة قاضية على الكتاب أو حاكمة على الكتاب، ولكن يعمل بهما، يعمل بالسنة وبالكتاب. أما كانت السنة قاضية على الكتاب أو حاكمة على الكتاب كبيرة في نفسي يعني أنا، ويقول لا أقوى على هذا. فعبارة حافظ هنا عبارة جيدة، وفي مقابلة السنة بالكتاب أي النظر كيف نجمع بين السنة وبين الكتاب، مقابلة النص هذا وهذا وذاك النص كيف نجمع بينهما، إيش نرجح منهما إلى غير ذلك. وهذا يدلنا على ما كان عليه الإمام أحمد من تعظيم القرآن وتعظيم السنة، لكن ما كان يقول السنة أعظم من القرآن، لأن السنة قاضية على الكتاب حاكمة على الكتاب، وإن كان المقصود أن عموم الكتاب يخصص بخصوص السنة وأن مطلق الكتاب يقيد بمقيد السنة، هذا هو المقصود وهذا هو المعمول به، لكن الإمام أحمد يعني استكبر الكلمة، رأى أن الكلمة كبيرة ورأها شديدة، يعني قال لا أقوى أن أقول، لا أقوى أن أقول السنة قاضية على الكتاب أو حاكمة على الكتاب، ولكن يقال يعني يعمل بهما جميعا أو تقابل السنة بالكتاب، عبارة سديدة من الحافظ هذه. قال وفيه تفاوت الناس في الحساب، وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه رضي الله عنهم في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء، وفي حديث أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء، قال وقد وقع نحو ذلك الغير عائشة، ففي حديث حفصة أنها لما سمعت لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية قالت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، فأجيبت بقوله ثم ننجي الذين اتقوا الآية، وهذا في صحيح مسلم. وكذلك أيضا سأل الصحابة لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أينا لم يظلم نفسه، فهموا على العموم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الحقيقة أن هذا على قواعد الأصوليين واضح، يعني استشكال الصحابة ليس غريبا، لأن هذه نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي أو في سياق الشرط، وكلاهما عند الأصوليين يعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، على أن هذا مشروط بذاك، على كل هذا واضح، وهذا دليل للأصوليين الذين يقولون بأن النكر في سياق النفي أو شرط تعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الصحابة فهمهم، لم ينكر على الصحابة فهم ما فهموه من الآية، ولذلك شق عليهم قالوا أي ظلم كبر أم صغر سيكون سببا في عدم الأمن والهداية، لأن جواب ذلك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فكل من خدش إيمانه بأي نوع من الظلم كبيرا كان أو صغيرا فإن هذا يحرم الأمن والهداية. عندك شق على الصحابة، أينا لم يظلم نفسه؟ من البريء من هذا؟ من السالم من الظلم؟ قال ليس الذي تعنون، إنه كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حقيقة هذه الحديثة فيها فوائد كثيرة، فيها كما سمعتم الاستدلال بهذه القاعدة الأصولية المشهورة، يعني هذا دليل القاعدة الأصولية المشهورة النكر في أو اللغوية النكر في سياق النفي تعم. فيه أيضا دليل على القاعدة المشهورة الأخذ بالمفهوم، فإن الآية في المنطوق وهم احتجوا بالمفهوم، الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا، في الذين لم يلبسوا هم قالوا ألم يلبس إيمانه بظلم، إذا كان الذين لم يلبسوا هم الناجون فقط فنحن لبسنا إيماننا بظلم إذن لسنا ناجين، هذا احتجاج صريح بالمفهوم، هذا رد على الظاهرية الذين ينفون العمل بالمفهوم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم استدلالهم بل أقرهم على ذلك وبين لهم دليلا آخر يقيد أو يخصص هذا الذي فهموا فيه العموم. فهذا دليل أيضا للقاعدة الأصولية وهي العمل بالمفهوم، أما الظاهرية فأنهم لا يرون إلا العمل بالمنطوق ويرون العمل بالمفهوم قولا على الله بغير علم، يرون أن العمل بالمفهوم قولا على الله بغير علم، وعلى كل هذا دليل في موضع النزاع وصريح في موضع النزاع. يقول حافظ ابن حجر رحمة الله عليه بعد هذا قال والجمع بين هذه المسائل سواء من نقص الحساب عذب أو يعني أينا لم يظلم نفسه أو يعني وإن منكم إلا واردها، قال والجمع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلم، فأوضح لهم أن المراد في كل منها أمر خاص، ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلا مع توجه السؤال وظهوره، وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي، فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وفي حديث عائشة إذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك عن أمور متشابهة فهم الذين سمى الله، أي سماهم الله بأن في قلوبهم زيغ، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومن ثم أنكر عمر على صبيغ ابن عسل لما راه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه. وكنت ذكرت في التحقيق لهذا الجزء من فتح الباري أني لازلت على ضعف هذا الأثر ثم وقفت بعد ذلك أو ثم صححته بعد ذلك كما في رسالة قطع اللجاج بالرد على من طعن في السراج الوهاج فيما أذكر من جملة رسائل الدفاع عن أهل الاتباع. على كل الذي يظهر لي ثبوته وصبيغ بن عسل كان يسأل عن مسائل متشابهة وضربه أمير المؤمنين عمر لما جاء في وفد وأخبر أن هذا صبيغ وكان يسأل عنه قال له اكشف رأسك فوجد له شعرا قال لو رأيتك محلوق الرأس ضربت الذي فيه عينك لو رأيتك محلوق الرأس، يعني كان يخاف أن يكون من الخوارج، وكان سيمة الخوارج التحليق، ليس معنى ذلك أن الحلق حرام لا، ولكن عرفوا في ذلك الزمان بأنهم يعني دائما يحلقون رؤوسهم لا ترى خارجين إلا وله عن حلق رأسه سيماهم التحليق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر اكشف رأسك فلما كشف رأسه وجد شعرا قال لو رأيتك محلوق الرأس لضربت الذي فيه عين وجهه لضربت رأسك يعني قطعت رأسك الذي فيها عينك ثم ضربه بالدرة حتى أدمى رأسه ووجهه فكان يقول يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي وإن كنت تريد أن يخرج ما في رأسي فقد خرج ما في رأسي. فتركه بعد ذلك ومنع الناس أن يجالسوه فترة. ثم بعد ذلك لما حصلت فتن بعد عمر رضي الله عنه، جاء بعض الناس دعاة الفتنة والمحبين للفتنة يبحثون من الذي يناسبه، قالوا صديقه ما شاء الله يعني ينفع لنا في هذا الباب، ذهبوا إليه قال لا لقد نفعني الله بذاك الرجل الصالح، يعني بما فعله عمر فيه قد نفعني الله بذلك ولست بحاجة إلى شيء آخر من هذه الأشياء. على كل، نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يدفع عنه عنكم الفتن ما ظهر منه وما بطن. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. ها بالنسبة للشح. لا ما